ما هو سؤال ده، كان المفروض يقول في حبوب منع الحمل. يقول عند النساء باتخاذهن الحبوب او غيره حتى لا يحملن، يعني حبوب منع الحمل. هذا السؤال يسأل الآن كله. طبعا اذا كان القصد الفرار من الفقر فهذا لا يحل عند احد من علماء الاسلام. اذا كان المراد من منع حبل تقول انا بنظم، انا وش يجيب لي 10 عيال ولا 15 ولد؟ هذا يصير بها من اهل الجاهليه اللي كانوا يقتلون العيال مخافه الفقر. ولكن اذا كان علشان تقول انا مريضه ما عندي قدره علشان احمل، وقال لها الطبيب مثلك ما يتحمل الحمل، فهذه لا الحق تاخذ اللي ينحى من الحمل، ما فيها شيء عليه، بس بشرط ان يكون طبيبه. طبعا احنا ما احنا اطباء، لكن عرفنا مما كتب الناس ان حبوب المنع الحمل قد تسبب امراضا لا حد لها، خراب الرحم، فساده، قد تؤدي الى السرطان، قد تؤدي الى العوق، قد تؤدي الى اشياء كبيره. فالمراه لا ينبغي لها ان تحرص على حمل الا عند الضروره القصوى والضروره تبيح المحظورات. اما اذا حملت انتهى الامر. نعم حبيبي. بعض الأسئلة ما أقدر أجيب عنها، لأن هذه تصير أسئلة خاصة، ما هي أسئلة عامة. اللي له سؤال خاص يسألني إياه بيني وبينه أجيبه، أما الأسئلة العامة ما أنت عليها.